الله فلا مضل له واتقوا الله الذي لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه رضي الله عنه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في الله صلى الله عليه وسلم وهو طرحنا في الاجتماع الثالث القطيفه فوضع مسألة التصفية فقال جرت ماذا يا رسول الله المناقشة قال أو جرى شيء من المناقشة يسدد علينا حولها مسألة ويضاعف فيما يتعلق بنوعية الصور المحرمة من أشد الناس بلاء وهل هذا التحريم خاص قال الصور المجسمة قال العلماء التي لها ظل قال ثم من أو قال إن هذا التحريم يشمل وكان ما لا ظل له أيضا أي الصور غير المجسمة كما أنه جرى البحث حول ما إذا كان التصوير المحرم ولا يشمل الصور الفوتوغرافية أيضا عند الوصول لأن التحريم يشمل ما جسم كما ذكرنا آنفا الصور غير مجسمة وتعرض بعض الإخوان في الاجتماع السابق إلى إشارة إلى كتاب الحلال والحرام من أستاذ القرضاوي وبدا أنه لابد من دراسة هذه المسألة من نفس الكتاب هذا ومناقشة الأدلة التي تعرض لها هذا الحديث كحديث متمسكا بها في إباحة الصور غير المجسمة بل وفي إباحة المجسمة منها كلما كان لم يكن المقصود منها تعظيم غير الله عز وجل كلما كثر الابتلاء عليه ويبدو عليه أن هذا البحث الذي تطرق له الأستاذ في هذا الحديث يشمل بحوثا مفيدة ولكن ليس لها علاقة بموضوعنا المشار إليه ولذلك فلعلنا المفيد أن نتجاوز كثيرا من فقرات الكتاب ما دام أنها لا تتعرض يقول إنه دخل به آنفا على رسول الله إلا إن كان الأخ السائل يرى أننا ندرس الفصل من أول الفصل فلا مانع عندي كما الرأي عندك على اعتبار المرض ويصاب صور المراد به غير مجسم ثم نفسه وعلى هذا يدل السياق يقول دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معروف عليه قصيفة يعني تريد العنوان صور اللوحات والنقوش أي صور غير مجسمة فوضع يده فوق القصيفة طيب فوجد حر قبيل ذلك نقرأ بعض الفقرات حيث عرض المؤلف هذا الصوت لهذا ما له علاقة تامة الأمر الذي حمله على أن يقول ما أشد فهو في المطلع الفصل يقول الإسلام يحرم التماثيل وحرم الإسلام في البيت الإسلامي أن يشتمل على التماثيل وعن بها الصور المجسمة غير الممتهن تقول غير الممتهن خرج من التحريم الصور المجسمة الممتهن وإنما قال وجعل وجود هذه التماثيل في بيت سببا في أن تفر عنه الملائكة وهم مظهر رحمة الله ورضاه تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. متفق عليه. يا رسول الله من أتى؟ وهنا نقف قليلا لنلفت النظر إلى هذا الحديث الصحيح. قال ثم من ما فيه من إطلاق العلماء التصاوير والتماثيل. قال ثم من؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. ما قال مجسمة أن هذا أو غير مجسمة، وإنما أفضل تماثيل. والتمثال في اللغة هي الصور، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة. ولعله يأتي في الكتاب بعض الأحاديث، لكنه هنا أطلق فيها لفظ التماثيل على الصور المصورة في الستار. يأتون الأنبياء فالصور المصورة هم ستارا في تعبير الفقهاء ليس في لا، وفي رأي المصنف أيضا ومنهجه ذلك فيطلق عليها التماثيل. أجاب العربي القديم فالتمثال ليس كما يتبادر بلاء إلى كثير من الأذهان اليوم أنه الصنم المجسم. لا، التمثال لغة جاء عن أن يكون مجسما يقوم مقام لفظ مباشرة. ويكون الواقع ليس كذلك. ثم قال حرصا منه أن يروي ما سمع، يروي ما سمع إلا أن يشك، فيذكر كما رأيتم في هذا الحديث تماثيل أو تصاوير. والواقع أنه لا فرق بين اللفظين من حيث دلالتهما اللغوية. إذن فإطلاق اللفظ هنا يشمل المجسم وغير المجسم، كما أنه يشمل المجسم الممتهن والمجسم غير الممتهن، ويشمل غير المجسم الممتهن وغير الممتهن أيضا. لهذا الإطلاق إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. هذا تعليق الهندي يقول قال العلماء إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة لأن متخذها قد تشبه بالكفار، لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونها، فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل بيته هجرا لهم. يعني هم العلماء ملاحظة أو مناقشة للمصنف في قوله لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونها. أنا أرى أن هذا التعبير قاصر لا سيما إذا نظرنا إليه من زاوية الصور الواقعة اليوم. فنحن نعلم أن الصور أصبحت عند الكفار الأوروبيين لا تعني تعظيم كل صورة، لا نشك يأمرون أن هناك نوع من الصور يعظمونها وينهون عن، ولكن أيضا ينبغي أن لا نشك أن هناك صورا لا يعظمونها، وإنما هي أشبه بديان اللعب ودمى الدمى وأشياء يزخرفون بها بيوتهم ولا يعنون من وراء ذلك تقديسا عباديا هو الشرك بعينه. عاملين نعم صور كذلك، أما صور الخطوبة متاع الخطوبة وأطراف البيوت وحواجم الحدائق وما جرى ذلك، فهذا لا يدخل في الصور التي يتخذونها تعظيما لها أو عبادة لها من دون الله عز وجل. وإذا كان هذا البيان واضحا وواقعا فحين ذاك يكون التشبيه الذي يتشبه به المسلم الكافر حينما يضع الصور في بيت يكون التشبه عاما، يكونون الصور التي تعظم دون الله والتي لا تعظم دون الله، لأن كل من النوعين مما يفعله الكفار. ولذلك العكس تمام، فقول لأن متخذها قد تشبه بالكفار هذا صحيح، وتعليل التشبه لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونها تعليل قاسي. والأولى أن يقال عليه الصلاة والسلام لأنهم يستخدمون الصور في بيوتهم إما للتعظيم وإما للزينة، وهذا هو الواقع. وحين ذاك فأي مسلم اتخذ الصورة أو الصورة في بيته فهو متشبه بالكافر، ولكن هناك فرق كبير بين التشبه وتشبه. فالذي يتخذ صنما يعبده من دون الله ذلك شر تشبه على وجه الارض بالكافر، والذي يتخذ صوره او صور لا لتعظيمها من دون الله او عبادتها وانما لزينه كما قلنا فهذا تشبه ايضا، ولكن دون التشبه السابق. وعلى كل حال فمتخذ هذه الصور هو متشبه بالكفار مطلقا. وعلى ذلك فقول عليه السلام ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره مطلقا، سواء كان هذه الصوره وعظمه من دون الله او زين بها الدار، وسواء كانت مجسمه او غير مجسمه. هذا ما يؤخذ من اطلاق الحديث بقوله كما في او تقاويل. لعله ابو الدرداء نعم وقد يكون المشركون لم يكن الجاهل مره العظيم وويل العالم سبع مرات. وحرم الاسلام السؤال هنا من الاستاذ انه لعل المشركين الاولين كانوا لا يتخذون الصور الا الصور لتعظيمها وعبادتها من دون الله عز وجل، فاجبنا بالنفي وان المشركين الاولين هم سلف المشركين الحاضرين الان. فكما ان هؤلاء يتخذون الصور من النوعين كما ذكرنا، فاولئك ايضا كانوا يتخذون الصور من النوعين، لا سيما وان الصور جاء الى العرب من بلاد العاجم والفرس. ولذلك كان العرب ما قبل احيان ذاك الرجل الذي ظهر الرسول عليه الصلاه والسلام عمر بن لحي لحي الخزاعي، هذا راه الرسول عليه الصلاه والسلام يعذب في النار لانه كان اول من ادخل الاصنام الى بلاد العرب، لان العرب كانوا قبل هذا الرجل على التوحيد الذي تلقوه من جدهم ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ثم يبدو انه زار بلاد الروم يومئذ، فوجدهم على دين النصارى وغلب عليهم اتخاذ الاصنام لالهتهم ومعبوداتهم من دون الله، فنقلوا الاصنام الى بلاد العرب. فكان هذا جزاؤه ان عذب عذابا خاصا دون الذين اتبعوه على ضلاله في عباده الاصنام. فالعرب كانت فيهم هذه الاصنام من النوعين، النوع الذي يعبد من دون الله ومن النوع الاخر الذي تزخرف في البيوت. واكبر دليل على ذلك ما سيشير الحديث الذي سيرده المصنف مشيرا الى سببه، ولم يتعرض لعله مع الاسف السبب، فسنذكر هناك ان شاء الله. الشاهد ان المصنف يقول وحرم الاسلام على المسلم ان يشتغل بصناعه التماثيل. هذا في سياق المصنف لا يزال يعني التماثيل المجسمة أولا والتماثيل التي تعبد من دون الله ثانيا، وهذا يعني قصر الدعوة لا يجوز في رأينا كما شرحنا وسيأتي زيادة. قال وحرم الإسلام على المسلم أن يشتغل بصناعة التماثيل وإن كان يعملها لغير المسلمين. قال عليه السلام إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور، وفي رواية الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه لأنه لم يكن هنا ملاحظة. الحديث هنا يقول إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. اسم الإشارة هنا هذه من هذا الحديث. أولئك هم يضعوا المصلي هذا الحديث في هذا السياق لأنهم مسلمون، أي في بحث تحقيق التماثيل التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى. والآخر حينما يضع المصلي هذا الحديث في هذا السياق وفي اسم الإشارة هذه الصور، لا شك أن القارئ إنما يفهم من أن الإشارة هذه في الحديث إنما تتوجه إلى هذه التماثيل التي يتحدث عنها المصنف، ألا وهي التماثيل المجسمة والتي عبدت من دون الله عز وجل. فهذا أمر كذلك ليس كذلك، وهذا مما يؤخذ على المصنف حيث أنه فطر على إيراد متن الحديث دون ذكر المناسبة التي فيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء الحديث. والمناسبة هي عند الشيخين اللذين عزى المصنف إليهما هذا الحديث، فهما روياه بمناسبة الآتي. العمل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة فرأى كتارا كراما هم النازلون فيه صور، وأكثرهم زاد هم الهالين من أحمد وغيره بالسند الصحيح، يحصل فيه صور الخيل ذوات العين حق. فقال عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يصورون هذه الصور. إذن اسم إشارة راجع أولا إلى التماثيل المجسمة، لا وإنما إلى التي حيثت على الثمات فهي غير مجسمة أولا. ثم والعاملون اسم الإشارة هذه إن المخلصون رجع إلى التماثيل التي عبدت من دون الله عز وجل وهي خيل ذوات أجنحة. الجواب لا، لقد علمت البشرية كلها أن الشرك وقع فيها من أنواع عديدة، فمنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد البقر، أما الخيل ذوات الأجنحة فالتاريخ لا يتحدث عنها إلا على أنها من الخيال الذي فكره الإنسان ومن القصص التي تروى في الإسرائيليات، كما جاء في حديث أبي داود يقول الناس هل من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت عند لعر وهي صغيرة ولو كان وفي بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فدخل عليها ذات يوم فرأى في بيتها لعب البنات، أي لعب اتخذ من فرق وهي تلعب بها مع بنات جنسها من سنها. ورأى الرسول عليه السلام في جملة ما رأى بين السنة من طور تشبه الخيل ذوات الأجنحة العين، فقال عليه السلام لها مداعبا إياها قال خيل ولا أجنحة، فقال عليه فقالت أما الحديث ألم تسمع يا رسول الله أن خيل سليمان عليه السلام كان ذوات أجنحة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل. إذن هذه الصور اسم الإشارة يعود أولا إلى صور غير مجسمة، وثانيا إلى صور من صور من دون الله عز وجل، وإنما هي للزخرفة وللنقوش. فإذا الاستدلال بهذا الحديث بل حمل الحديث هذا على أن المقصود بالصور المذكورة فيه إنما هي مجسمة، والمجسمة التي عبدت من دون الله عز وجل إنما خلاف مقصد رسول الله عليه وسلم حينما ذكر هذا الحديث في تلك المناسبة. المسلمون هذا إنما النساء حقائق الرجال حديث المغني هذا قاله في القرآن وفي القرآن بين صور خيل ذوات أجنحة وفي قصة أخرى ذكرت فيها أيضا قال وأخبر عليه السلام أن من صور صورة قلت يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بما تفعل أبدا يقول البخاري وغيره وهنا ترى إطلاق الرسول عليه السلام الصورة حيث قال من صور صورة وهذا التنكير يشمل مجسم وغير مجسم ما له ظل وما لا ظل له أيضا قال الحكمة في تحريم ومن أسرار هذا التحريم وليس هو العلة الوحيدة كما يظن بعض الناس وهذا تحفظ جيد من المصنف وليس هو العلة الوحيدة كما يظن بعض الناس حماية التوحيد ومن أسرار هذا التحريم حماية التوحيد والبعد عن مشابهة الوثنيين في تصاويرهم وأوثانهم التي يصنعونها بأيديهم ثم يقدسونها ويقفون أمامها خاشعين هذا كما أشرنا آنفا يشمل أيضا الصور الأخرى لأنها من صنعي ومن عملي واصطناعي الكفار وإن حساسية الإسلام لصيانة التوحيد إلى آخر هذا كلام لا خلاف فيه وهو جيد قال ومن أسرار التحريم بالنسبة للصانع المثال أن ذلك المصور أو المثال الذي ينحد تمثالا يملأه الغرور حتى لكأنما أنشأ خلقا من عدم أو أبدع كائنا حيا من تراب وقد حدثوا أن أحدا نحت تمثالا مكث في نحته دهرا طويلا فلما أكمله وقف أمامه معجبا مبهورا أمام تقاسيمه وتفاصيله حتى إنه خاطبه في مسألة الغرور الفقر تكلم وظني فيما قرأت لأنه لما لم يتكلم حطمه سنة عقول ولهذا قال الرسول الكريم إن الذين يسمعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أيما خلقتم الله كل ما قال الله عز وجل وفي الحديث عن الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة متفق عليه وجب عليه أن يتعلم وفضل عن ذلك فقد كان التماثيل ولا تزال من مظاهر أرباب الصراط والتناعم يملؤون بها قصورهم ويزينون بها حجراتهم هل هذا خاص بالمجسم؟ هذا الكلام الذي يذكر هل هو خاص بالمجسم؟ يعني عام حيث الواقع لأن قوله يزينون بها حجراتهم ليس من حيث الواقع خاص بالأصنام الصور الزيتية والورقية الفوتوغرافية قد لا أيضا ويتفنن في صنعها بالمعادن المختلفة وليس بعيدا عن دين يحارب الطرف في كل مظاهره وألوانه من ذهب وفضة وحرير أن يحرم كذلك التماثيل وهنا لابد من وقفة على لفظة وهي قوله وليس بعيدا على دين يحارب الطرف في كل مظاهره وألوانه من ذهب وفضة قرن الفضة مع الذهب في التحريم ليس دقيقا على كل وإن كان مقولا في بعض المذاهب أعني أنه ليس هناك في السبع نهي عام يحرم الذهب الفضة كما حرم الذهب الفضة تختلف عن الذهب اختلافا عاما من حيث أنها تباع ويحرم الذهب ويلتقي مع الذهب في التحريم في صورة واحدة وهي الآنية بقوله عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجلجل في بطنه نار جهنم. فالحديث السابق فشرب آنية الفضة لا شرب آنية الذهب، ولكن إذا استعملت مثلا قلما لكن على كيلو من فضة من أوله إلى يجب عليه من فليس هناك ما يحرم عليه. وعلى عكس ذلك إذا استعملت هذا القلم من ذهب فهذا حرام عليك كما ما كنت رجلا أمر المرأة فيجوز لها ذلك. فإذا قرن الفضة هنا مع الذهب في التحريم إلا جل فكر أو جل قلم. قال وليس بعيدا على دين يحارب الترف في كل مظاهره والوانه من ذهب وفضة وحرير أن يحرم كذلك التماثيل في بيت المسلم. نهج الإسلام في تخليد العظماء، ولعل قائلا يقول أليس من الوفاء أن ترد الأمة بعض الجميل لعظماء الذين كتبوا بأعمال الصفحات المجيدة من دارها فتقيم لهم تماثيل مادية تذكر أجيال لاحقة بها بما كان لهم الفضل ثم بنوا من المجد، فإن ذاكرة الشوق كثيرة ما تنسى واختلاف الليل والنهار والليل يمشي. والجواب أن الإنسان يكره الغلو في تعويل الأشخاص صف جيد يقرأ فيما بعد، لأنه لا خلاف فيه أولا وليس له صلة بموضوعنا ثانيا. فنزه عن أن يظلم الناس مثقال ذرة كما جاءت على ذلك، ولا فيما هو يحكم هذا الفصل بقوله وإن كان لابد من الخروج عند الناس فليكن ذلك بإقامة التماثيل من مجرات تخليد منها العظماء، والطريقة الفذة التي يرضاها الإسلام هي تقليدهم في القلوب والأفكار. هذا هو النهي الصحيح. وعلى الأسئلة بما قدموا من خير وعمل وما تركوا وراءهم من مآثر الصالحات تكون لهم لسان صدق في الآخرين. الرخصة في لعب الأطفال. وإذا كان هناك نوع من التماثيل لا يظهر فيه قصد التعظيم ولا الترف ولا يجم منه شيء من المحظورات السابقة فالإسلام لا يضيف به قدرا ولا يرى به بأس، وذلك كلعب الأولاد الصغار التي تصنع على شكل عرائس أو قطط أو غير ذلك من السباع والحيوانات، فإن هذه الصور تمتهن باللعب وعبث الأولاد بها. قالت أم المؤمنين عائشة كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتيني صواحب لي فكنا ينقمئنا يختفين خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بمجيئهن إلي فيلعب معي. متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوما ما هذا؟ قالت بنات مخلص. قال ما هذا الذي في وسطهن؟ قالت فرس. قال ما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان. قالت أو ما سمعت أنه كان الزمان ابن داود خيلها أجنحة؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه رواه داود. والبنات المذكورة في الحديث هي العرائس التي يلعب بها الجواري والولدان. وكانت السيدة عائشة حديثة السن لأول زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشوكاني في هذا الحديث دليل على أنه يجوز تمثيل الصغار من اللعب بالتماثيل. وقد روي عن مالك أنه كره للرجل أن يشتري لبنته ذلك، وقال القاضي عياض إن اللعب بالبنات والبنات الصغار رخصة ومثل لعب الأطفال. يقول المصنف وهذا رأي خاص، ومثل لعب الأطفال التماثيل التي تصنع من الحلوى وتباع في الأعياد ونحوها ثم لا تلبس أن تؤكل فالطرحون ما لا يوافقها إطلاقا. وقبل بيان السبب في ذلك لابد من إلفات النظر إلى دقيقة مر عليها المصنف مرا سريعا. لا يعيشون مثل هذه الأحاديث. حديث السيدة عائشة التي حفظ المتكثرا ما يختلف فهمه على بعض الناس بشيء لا يدل عليه هذا حديث من البلاء الحديث يعلم سيدة عائشة من بناته حينما يسمع هذا الحديث يتحدث فيه الرسول عليه السلام فيقول فيه ان بعض الصالحين ممن كانوا في الولي كان ولي لون بالقبر بهذه اللعب جاهزة لا يكون مصنوعة من غير البنات موضع اخر لا سيما اذا كانت هذه اللعب التي ترى هذه انما هي من صنع الطيفة لا سيما يكون صالحا هذه الصور المشترات ومقدمة تمثل عادات الكفار ونحن نعلم وتربية الكفار البنات الإسلام كل في كل أيام فهذا شيء الإسلام الذي جاء وصنع البنات الصغار من خلق صنع داخل بإذن البنات الصغار من البنات لأجل التمرن على مبادئ علم تدبير منزل هذا شيء آخر فنحن نعرف وهذا شيء آخر هو الذي يدل عليه ليس النبي شيء آخر فكيف هو الذي يدل عليه حديث وهو قال سيدة عائشة من قبل وإلى درجة من كل سبب قتل لذلك فينبغي ألا نغتر هذا مما يقال اليوم من أن حديث عائشة يدل على شراء ولي البنت من السوق وعدم اعتناءه بنظافة ربما أوجدت فيه شيء ومن دقيق فقه الإمام مالك أمور أخرى رحمه الله أنه نبهنا إلى هذه الحقيقة وقبل أن يرى مفاسد الصور التي تأتينا من أوروبا الجرائم لعب الأطفال فيها. قبل أن يرى مالك لأنه بأم عينيه رأى ذلك الفكر فاقد فطالما نقله المؤلف دون أن يعلق عليه شيء وقد روى عن مالك أنه كره للرجل فقد يسلى يعني في الصحراء بعيدا عن الماء هذه حقيقة يجب عنها الناس ويضطر أن شراءة اللعبة للبنت لا اختيار غير سماحة لها بأن تصنع اللعبة بيدها وهذا هو الاستيلاء من الله ولأمر الله المؤمن حين أجاز الجلاء بعد أن هو طلب ذلك من الله عز وجل الصور المجسدة بصورة خاصة لأمر ما ولحكمة ما بالغة أجاز الشارع الصحابي الذي مر سنة لعب البنات ورأى كالفرق ولم يسمح بأن يكون هذا الصنع الخارج الرسول عليه السلام وأن يرى أيضاً بشيء ولذلك يقول أما ألحق به المؤلف بقوله ومثل لعب الأطفال التماثيل التي تصنع من الحلقة وتباع في الأعياد هذا الحق خاطئ لا شك في ذلك من وجهين هذه الأول سبق بيان إن هذه اللعب لا تصنع في البيت ما تستفيد من الأطفال ثانيا الحلوى وهذه الحلوى ربما تصنعها قوالب به نوع معين من الدرجات العلا وشيء تقصد انه يقول في الاعياد الدرجه التي فمن الذي يصنع اي امه على وجه الارض يهاجمه يهاجم الحلويات المجسمه على صور طير وفراش وارنب وما شابه ذلك الامه المسلمه ام الامه الكافره لا يشوفون هذه عادة ليست في عادة إسلامية وحين ذاك يكون المصنف قد نسي ما ذكره في أول البحث من السر الإسلام أن السر في عدم دخول الملائكة البيت الذي فيه صورة هو الذي يتخذ الصورة يتشبه بمعلمة جنية فإذا نحن اليوم إذا أجلنا الناس ويربيها صنع الحلويات على الصورة التماثيلية فإنما لا يغضب الكفار فهذا خطأ وخطأ ثاني هذا النوع من اللعب قديمة لعبة كرة التي تظل وتستمر عصرية أما هذه حلوى لا يأكلها الولد ولا يستفيد منها شيئا إلى أي سوى أن ذوقه عن هذا الغلو يترعرع ويشبه على الذوق أو هذا الإخلاص وأن يحياهم مع الصور مذنهم من أصاره إياه ومناعون الإسلام فإن عباد الله ليس من المعنين نعم أما الإسلام توسط بين هذا وبين هذا أنا أضرب لكم مثلا لنقرر لكم هذا النوع من الابتلاء مما جاءت في السنة الصحيحة هذا الضبط قولا لصاحبه قولك انه في الحديث رواة صحيحة الشارع لا يحرر بين ولد وداع اصنعه البنت اظنه وبين خلاص لو اجنحة او ليس لو اجنحة لان المقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم لان المقصود هو من الصحابة انه سمح للبنت ان تصنع شيئا من خيالها لأن ذلك يساعدها كما قلنا في أول الكلام على أن تتمرن على تسيير المنزل. أما أن تشتري أنت لها صلاة والقمل يتطلق ولا تشتت الخيط في سم الخيام ولا خاطت شيئا ولا صنعت عينا ولا حاجبا ولا أي شيء وإنما قدم لها الصناع كما هو يراه مالك راعى القبل يتساقط قاعدة في الواقع هذه القاعدة من دقائق اصول الفقه وقليلا ما يتنفى له كتاب العصر الحاضر ما قال القبل هذه القاعدة هو امر رأسي تقول قال نعم ما يعني. كان على غير الأمر عليه الصلاة والسلام فعليه لا يقال أن يحلق شعر رأسه عندنا نحن أصل في الصور الأصل في الصور كما سمعت من بعض أمره بأن يحلل شعر رأسه الإباحة بالتحريم وأن الحجة التحريم من صيامه حديث السيدة عائشة في لعب بناتها يبيح المحرم ربه يعلم كم فماذا نفعل بالأحاديث المحرمة نخصصها أو على بحديث أخرى بالبيت فيكون لعب البنات للأطفال الصغار مستثنى من ثم تعلمون أي معي خلاف الأصل قلة أي خلاف القيام فما كان خلاف القيام وبعبارة أخرى إذا أردت مثلا أن تلحق وفي مكة ما بعده المصنف فهو الحلوى التي هي صور وأن تريد أن تلحقها بلعب البنات يقطع أي بما هو مباح أو لا يستطيع أن فترى لماذا لم تلحق ثم هو هذه الصور التي هي ليست شعر البنات شعره لماذا لم تلحق بالأصل يأخذ وهو التحريم ولكن الأصل أن كل فرع لا نجد عليه منظر يلحق بالأصل هذا المنظر لا يلحق بجزء مستثنى من الأصل الجليل والخاص وهذا ما غفل عنه المصنف كثيرون من الأنصار جدا أنهم كلما رأوا مشابهة شكلية بين مثلا أمر وأمر ألحقوه به بينما هناك مشابهة كلية بالأصل فلم يحلقوه به فقول من مالك لا يجوز أو يكره أن يشتري رجل بمكي اللعب ولاحظ أن لعب البنات ما نعلمه حدد النصاف فأنت إذا أردت أن تشتري من خارج ومن الذي يسمع هذا الصور من خارج البنات تحت هذا أم البنت مثلا لا تقول الناس يتخصصون بصناع هذه اللعب فتصبح مهنة محرمة في الإسلام ولذلك لما جاء رجل ويبتلى أحد ما تصلي حتى ما يجد قال أبانا من هذه الصور ما في أمني فماذا ترى داخلي تروى له وعيد الرسول وهو هي عباية من قور صورة كل فان ينفق فيها الروح يوم القيامة وليس بناتف وإنما وصل له إنسان ولا بد مثل ما لا روح له وكثير الدجاجة والحجر وما تبادر عمر بن أبي سلام الغلام عمر ها؟ عمر بن سلام الغلام الأنصاري كان كيسا حفيظا قال مثل ما نصيب مثل الآن في بحث عن البنات أنا أرى أن كان أبوه يا جماعة الأنصار درس يمكن يأخذ له وليه بل ولاية من أولئك الوقت فمن قرر له سؤال ومن عادته وهو فيحفظه في ذهنه وإلا سجله في ورقه ثم بعد ذلك كان هو قبل الهجرة يتلقى أفضل ما لأسئلتكم وعما ينزل علينا التماثيل الناقصة والمشوهة ورد في الحديث الذي روي عن ابن عباس امتنع عن دخول بيت الرسول ومن جملة ذلك امتنع عن دخول بيت الرسول سورة كذا الباب هنا بوجود تماثيل الآن على باب بيته وبعد ذلك كان الولد بلغ من الحفظ مرتبة لم يبلغها والده ولا غيره لما رجع ولم يدخل في اليوم التالي حتى قال له مر برأس التمثال فليقطع بحكم جديد هو صلاة الجماعة. رواه أبو داود الثاني من قبل. وقد استدل فريق من العلماء بهذا الحديث على أن المحرم من الصور وما كان كاملا يؤدي إلى البحر فإنه جيد. فإن كانوا في القراءة استدل فريق من العلماء بهذا الحديث على أن المحرم من الصور هو ما كان كاملا، أما ما فقد عضوا وهو لم لا تمكنه الحياة بدونه فهو مباح. ما رجعت المصنف فيقول ولكن النظر الصحيح الصادق فعلا فيما طلبه جبريل من قبل الشمل مثال حتى يصير كهذه الشجرة يعني على أن العبرة ليس بتأثير العضو الناقص ما هو لين لحياة الدورة أو موتها بدونه، وإنما العبرة في تشبيهها بحيث لا يبقى منظرها موحيا بتعظيمها بعد نقص هذا جسمها. وهو على كل حال مع كلامه هذا جيد، فهو لا يسترون عن يربطه إمامكم تماثيل المجسدي ومعظم دون الله عز وجل. ترفع نحن وهي قاعدة على نصنا السائق من التعميم فنزيد عليه فنقول اكتشفوا العبرة قال تغيير الصورة اشتروا له ما صرح للرسول عليه السلام حتى تغيير اي تذهب معالمها مثل هذا الصور حقيقة اخرى كالشجرة. هذا التغيير هو الذي يخرج الصورة هذا نوع من عن كونها محرمة حتى ما يجي أبائل بسها ولا أحدهم تفنى أشد فرحا فيه بعض المتأخرين أحدكم بالعطاء من القول بأن الصورة تغير بأبسط شيء، لكن الواقع من الانحراف الذي أصيب به بعض المتأخرين مما يدخل في باب الحيل الشرعية. وطالما ذكرنا لكم أمثلة من مثل هذه الحيل التي يسمونها ظلما لأنها حيل شرعية وهي بلا حيل مدعية، فمن ذلك موضوع تغيير الصورة المحرمة حتى تغيير مضاعفة. والخلاصة أشار المصنف أن الأداء نوع من التغيير النبوية، وهو يعني أن تكون الصورة نصفية والمعاني بطبيعة الحال تمثال نصفي. أقول هل يعيش الإنسان هذا أننا نعلم طبعا الإنسان بدون مصاريف بدون بطن أن بعض الأحاديث إذن هذه الصورة جانا لا سيما وهكذا تفنن بعضهم وتوسعوا فقال قائل لو أن هناك هو فخط عليها الصوت على الأنف يمثل زبع أو القطع بالأحرى فقد تغير الصورة، فهي بينما كانت محرمة قبل هذا الخط إذا بها تصبح مباحة لما ندرس بعد هذا الخط. تاريخ رواه الحديث وهكذا كلما لهم ترى الزمن يتأثرون كثرت المثل والحيل في اتباح عليه رحمه الله من الأشياء وفيها خط الصور على تأثيرهم بما سمعوه بحثا عزيزا جدا لأحد علماء الأزهر في مجلة تمثل اسمه نسب الله امرأة التي أصبح سمع مجلة سواها مش نور نور الإسلام ثم بلغها نور الإسلام القديمة التي كانت تنذرها من الشيخ الأزهر حامل ثم أصبحت بعد ذلك بعنوان مجلة الأزهر. وكحديث الإسلام هذه كتبت مقالا لأحد العلماء ولو حول هذا البحث تماما ولا حرف. أولا ذهب لما ذهب إليه مصنفا من أن الصور المحرمة هي المجحديث من قال عليك ما لم أقل تسلسل في الموضوع فأراد أن الأحاديث يظهر الإسلام تؤكد لنا أن هؤلاء الرواة المظهر الذي يقبله المنحرفون عن الإسلام الذين يتهمون الإسلام بالجمود، لكن نحن لا نجد ورجعية ومحاربة للفنون الجميلة لو أراد بالمعنى أن يظهر الإسلام أنه ليس رجعيا وليس محاربا للفلول الجميلة. كل من يريد أن بعد أن حصر وهذا وقع تحريم الصور بالمجسم الحديث لا يتماثيل الأصنام وقعنا مشكلة. هو في نفسه وقع في مشكلة وهو يعلم أن الذين ينقمون على الإسلام أشياء كثيرة جملة. فمن جملة ما ينقمون عليه لا يقبل تحريمه مثل هذا الرسول عن السلام الصحيح. فأوحى من أوحى إلى هذا الكاتب ولكنهم نسوا لأن يتوصلوا بطريقة من هذه الطرق الحيل أنه إلى اتباع التماثيل أيضا أولا لأن الحيل الذي لا يقال بعد أن تطرق في موضوع أن تغيير الصورة المعنى وليس بالله وجعلها في صورة وضع لو كانت حية حقيقة لا تتمكن لكن من تعيش فإذا كانت صورة ذلك ولو مجسمة ثم ننشر عقيدة أخرى نأخذ من هنا أخرى واسعة جدا وهي هو يعلم بقى هذا الأصل علمناه هذا على الأبواب يعلم الشياطين ما لم يخطر في بالي من اللغة الحديثة رحمه الله يقول ان حالة المساهم من اصل الحنان في تعبيرهم لانه لا عليك ان تأذن هذا في اشعار يرون عن شعراء الجاهلين بعد ذلك اين اتفانا حكم صغيرة لان الام الرأس تصل الى الدماغ فهل يعيش هذا وروية لو كان حيا طبعا الجواب لا يعيش لكن هذا عين من ناحية الحنان ما عليك أن تضع شعر على الرأس أليس أولى وأولى به يظهر أن يجمل صورة اللغة العربية هذا مسلم عالم علماء الأزهر هرويها علماء الله لأن الحيات مصداقا لحديث جميل بن بطة يوجد لا تسمى كلها من رمي بهذه الأسانيد ابن بطة يروي حديثا يجود إسناده وفي عندي نظر هؤلاء الرواد لا تستحل المحرمات لأدنى علماء أنفسهم كما فعل يعود شيء من ذلك إلا الحقيقة ما قد يكونون اقتبسوه من علماء كثيرا مما فعله اليهود ولذلك استحلال الصور وهذا بتأثير صور سكرية خط الواقع أو حفر على غيره تجد ثم تذكره بعض بالشعر علماء الأدب هذا كلام مثلا أفضل ما يمكن أن يقال به الأوان تضخم اليهود يروي على استحلال وربما يصور فيها بعض الوجود الحق كما قال المصنف التغيير الذي به تقليدا من تحريم الصورة إنما هو التغيير علماء الأدب حتى تصير هيئة الشجرة يعني مدير الأدب يعني يلحق فيها بعض الخطوط بعض الخطوط كأنها أصفار كأنها رواق لماذا حقيقة أخرى لأن هؤلاء الرواة هذا أصل الذين يرون أنه إذا كان هناك شيء محرم فتطور هذا المحرم إلى أن صار شيئا آخر تماما على أنك لا تحس بأنه هو ذاك لا من حيث المنظر ولا من حيث المصدر أن معنى الشك أن الحكم الشرعي يتغير يكون في الأصل حراما فيصبح بهذا التغيير حلالا وأكثر مثال على ذلك لأن الخمر التي تتخلل بنفسها لا تظل محرمة لا لأن حقيقتها أصبحت حقيقة أخرى الصيصة مثلا محرم ميت المحرم بينما الأحاديث روايات متصلة التفاعل كل الطبيعي التي مثل ما قلت فيها سبب الرياح والأمطار والحرارة والشمس تصبح مع الزمن ملحا لأن فعل هذا الملح يقال حرام لأنه التوصيفي لا تغير حقيقة تماما لكن أنا أعطي أمثلة كثيرة جدا الصورة إذا وضعت عليها قربا حفرت من مكان وصل إلى مكان لو كان حقيقة لا يموت لكن الصورة لا تزال العرب صورة فهي صورة محرمة لا يجوز الاستقرار مثل هذه التغييرات التقليدية قولا وقد الآن بعد هذه لأنه وألفتم الآن الموضوع حيث يقول أبعدتهم عن اللوحات في النقوش أو الصور غير مجسمة ذلك هو موقف الإسلام من الصور المجسمة التي نطلق عليها عرفا التماثيل وأحسن في قوله عرفا قال المؤلف لا شك كاتب يعني ما هو كان قال عرفا يطلق عليها عرفا التماثيل لأن لغة معه لغة ما شرحت لكم التماثيل صور مطلقة مجسمة أو غير مجسمة، لكن قال عرفا مطلقة لا تنافين. ولكن ما الحكم في الصور واللوحات الفنية التي ترسم على مصطفحات الورق؟ لذلك نقول الجدار والبصر نقول رأيها والجواب منهم أن حكمها لا يتبين إلا إذا نظرنا في الصورة نفسها تعد أي شيء هي على مرأي الأسئلة وطابق بينها وبين ما سبق فجدنا كونا شاسعا. قال والجواب أن حكمها لا يتبين إلا إذا نظرنا في الصورة نفسها لأي شيء هي وفي وضعها أين الموضع وكيف تستعمل وفي قصد مصورها لماذا قصد رجل فإن كانت الصورة فنية مع ذلك لما يعبد من دون الله في عند النصارى والبقرة عند الهندوس وما كما ذلك فإنما صورها لهذا الغرض ولهذا القصد لا يكون إلا كافيا ناشرا في الثلال وفي مثله مال وعيد التأييد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة صاحب التفسير قوله وفي مثله جاء وعيد عرفتم خطأه أو إيمان في وعيد جاء راجل وهكذا الصورة يعني الصورة ذات الأجنحة هذه ينقل فيقول قال الطبري إن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصد له فإنه يكفر بذلك، وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصيا بتصويره فقط. ومثل ذلك من علق هذه الصور تقديسا لها صار عمل لا يجب ان يكون الا اذا صرح الانسان وراء ظهره، وقريبا من ذلك من صور ما لا يعد قاصدا بتصويره مضاهاه خلق الله او مدعيا انه يخلق ويجب كما يخلق الله جل وعلا. هل يجب على الانسان حتى في الكفار؟ هل يجب ان يكون يخلق ويبدع كما يخلق الله عز وجل؟ الحقيقه ان الذين يقولون الاستعداد نحن عن يجب عن وحينما نرى الناس أفضل أو غير التعبير.